تفضل جارية بقى. زي ما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا. ولذلك احنا قلنا زمان في قانون اسمه قانون الايه العطاله في علم الحركه, قانون اسمه قانون ايه العطاله. العطاله دي ايه؟ قال لك كل متحرك يظل على حركته الى ان توقفه, وكل ساكن يظل على سكونه الى ان تحركه. خلاص كده. ولذلك دي فسرت لنا الغاز كتير. دينا في اخوها الكواكب اللي اطلقوها وعمالة تدور بعد 10 سنين وعشرين سنة دي كلها فوق, ايه القوة اللي بتدورها دي؟ طب ده انا عشان الصاروخ ده يطبع المسافة دي, شوف الوقود بنعمل ايه ونجيب اكسجين ايه ونجيب مش عارف ايه وفعلا ما الصاروخ يطلع. ثم ايه اللي بيحركها كده فوق الدايرة بقى طول؟ طب قال لك دي اسمها قانون العطالة. يعني ايه العطالة؟ انك حينما تطلق الآلة اللي انت هتمشي دي كلها يكفي ان تطلقها متحركة, ثم لا توجد جاذبية توقف الحركة, فتظل دائرة دائرة دائرة بلا وقود. بلا ايه؟ بلا وقود. والشمس تجري لمستقر لها. العجيبة بقولة ده مستقرة حين كذا تجري بلا طاقة, تجري بلا وقود, تجري بلا مش عارف ايه. تقدير مين؟ تقدير العزيز بايه؟ وكلمة العزيز مناسبة هنا قوي, الذي لا تغلبه القوانين لانه هو اللي عامل القوانين. والقمر قدرناه منازل. ايه المنازل بتاعت القمر؟ انت مش الفكرة الهلال وبعدين الترجاع الاول والترجاع الثاني وبعدين البدء وبعدين الله. كل شهر بتشوف الحكاية دي ولا بتشوفها؟ هذه المنازل بتاعته. هذا القمر لما قدرت له هذه المنازل هو اسرع ولا الشمس؟ ده هو بيقطع فلكه في شهر والشمس بتقطع فلكها في سنة, يبقى مين اللي اسرع؟ يبقى القمر. ولذلك دقة الاداء القرآن اللي مبني على الهندسة العليا بقى يقول لك ايه؟ والقمر كدرناه منازل حتى اولا حتى عاد كالعرجون القديم. الله اكيد هو اداني الصوره بتاعه القمر كبدر وبعدين يرجع عامل ايه؟ اله. انت عارف العرجون يعني ايه؟ العرجون هو عزق النخله اللي بيبقى فيه الشماريخ اللي فيها البلح. مش النخله لما بتطلع البلح احنا بنسميها صباطه, مش بنسمعها كده؟ السباطة دي مكونة من ايه؟ شماريك رفيعة زي الصابع كده وفيها البلع, والشماريك دي موصولة بايه؟ بايد لها كده. خلاص؟ الايد دي من اول الشماريك لحد ايه؟ لحد اخر النخلة. الحتة دي بقى اسمها العرجون. الحتة دي اسمها لما يكون عندك مقشة بقى تقوم تشوف ايه؟ كل ما تقدم تقفع وتعمل كده وتدمر لان المائيه اللي فيها بتتطهر, تقوم كل ما تدمر او تقطع تبقى شكل ايه؟ تبقى شكل حتى عاد كالعرجون الايه القديم. المائيه بتاعته دام وبعدين قعد يكش زي ما بيقولوا وبعدين يقطع كده يقوم القمر في الاخر بتاعت نور. ولذلك ساعات يشبهوا القمر بالعرجون القديم زي ما ربنا قال, والعرب يشبهوا تشبيه ثاني. وغاب ضوء قمير كنت اركبه. هو بده يشوف بقى الدنيا لما تدلل عشان يروح لحبيبته. وغاب ضوء قمير كنت ايه؟ عايز يجيب بقى عشان اروح اتسلل انا بقى. مثل كلامتي قد كدت من الظهر. ساعة ما تقص الظفر بتاعك كده وتبص له كده تلاقي ايه؟ تبقى تمام زي الايه؟ زي الهلال بس على ايه؟ على الصغير كالعرجون القديم. شوف بقى يجيب لك العالي القمر العالي ده وراح جايب له الشبه سيباني يقول له ما هو لازم كده اللي العلو بتاعه ده ما قدرتوش لازم اجيبه وامثله في حاجه انا ومش هيفرق لازم كده.

لا يسبق الليل. بس القضية المخالفة ان انتوا كنتوا فاهمين ان الليل يسبق النهار. انا منفي دي اخرى. يبقى الاثنين منفيين. واحد منفي عندكم وواحد صححت فهمكم فيه. يبقى نطلع النتيجة ايه؟ لا النهار يسبق الليل ولا الليل يسبق النهار. الله. خلاص كده اتفقنا على دي اهي القضية الاولى. هم يعتقدون ان النهار لا يسبق الليل بدليل ان رمضان يثبت بليله لا بنهاره. عندك امال ايه؟ يبقى الليل هو اللي بيسبق. يجي الليل اولا وبعدين يجي النهار تبع ايه؟ تبع ولادي بقى. يبقى قضية انتم نفيتموها فوافقكم الله على النفي، وقضية اثبتموها الله يريد ان يمتيها. يبقى حصيلة الامر ايه؟ ان لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل. وده يبقى لغز ده ولا ايه؟ يقول لي طب تعالى بقى، لو ان الارض مسطوحة، يقول ساعة ما ربنا خلق الارض المسطوحة دي خلقها والشمس مواجهة لها، فيبقى النهار اتوجد وبعدين الشمس تغيب يقوم يجي الليل. لو ان الله خلق الشمس مواجهة للارض ثم تغيب يبقى النهار ايه؟ النهار يجي الاول وبعدين الشمس ايه؟ تغيب الليل. طب لو كان ساعة ما خلق الشمس غير مواجهة لسطح الارض يبقى ايه اللي يتم اولا؟ الليل. وبعدين الشمس تطلع يجي النهار. الذي نفع والذي نفع من ايه؟ قال لك يبقى لازم لا اسبقية لليل على نهار ولا لنهار على ليل، لانهما وجدا معا في نفس واحد. الليل اتولد غير النهار. قال لك اذا كانت الارض مسطوحة لا يتأتى ذلك، فلا بد ان تكون الارض مكورة. فساعة خلق الله الشمس والارض ما واجه الشمس يبقى نهار، واللي متداري يبقى ليل، وبعدين تدور يوم يجي الليل النهار. فان كانت مواجهه لليل يبقى الليل النهار يجي. الله. يبقى اذا هذه الايه تثبت ان الارض مكوره ولو كانت مسطحه. نقول له اما ان يخلق الله الشمس مواجهه لسطح الارض يبقى النهار جه، وبعدين تغيب يبقى يجي الليل، او غير مواجهه يبقى الليل يجي وبعدين تطلع يجي النهار. قال لا ده لا ينفع ولا ده نفع. امال ايه؟ قال لك لازم يوجدوا في وقت واحد. وقت واحد يجوا امتى؟ لازم تكون مكوره. مكوره يعني ما واجه الشمس يبقى نهار، وفي الوقت نفسه ما لم يواجه فيه الليل اتولد ويا بعض ولا لا. يبقى لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الايه؟ ولا النهار سابق الليل. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. شو كلمة يسبحون دي؟ السبح معناها ايه؟ سبح معناها انه قطع المسافة على ماء لين، مش على ارض مدبدب. وده اللي يشبه هنا حركة الافلاك مش بالجد كده. ولذلك يقولك دي مسألة سبحية. سبحية يعني ايه؟ يعني مش انه يبقى هنا وبعدين نط يبقى هنا، لا، بل الزمن موزع على الحركة، لان الزمن والحركة احنا ما عندناش المقاييس اللي تبينها لنا، انما احنا بنعرف جملة زمن مع جملة حركة. يعني ايه؟ انك لو ان الانسان ولد له ولد ثم جلس ينظر إليه 10 سنين لا يكبر الولد في عين أبيه أبدا. ليه؟ لأنه مش بينمو كل يوم سنتيش، يعني يجي آخر النهار كده ويرد السنتي، لا، ده السنتي موزع على كل النهار، الميل الواحد موزع على كل الزمن. يبقى إذا له نمو لا تدركه العين مجردة، له نمو لا تدركه العين. لكن اذا غبت عن ابني شهرين ولا ثلاثه ما شاء الله الواد الله، لانني خدت مجموع حركه النمو مع مجموع الزمن اللي فات، ما خدتش الزمن كده ما يمكنش. يبقى اذا فيه مقاييس، المقاييس بتبقى دقيقه، بدليل انهم لما حبوا يعملوا السنتيمتر قسموه لايه؟ لملي. وبعدين طب الملي عايزين نقيس نعمل الورنية العشرية، الله طب عايزين اقل من كده، اجيب ارض وجيلها مقاييس. انت لما تشوف الساعة وهي دايرة في الحيطة تقوم تعمل ايه؟ تبص العقرب التقيل ده اللي هو بتاع الساعات لا تدركه سيرة، انما عقرب الدقايق تدركه غاوى الادراك، لانك انت تشوف بشوية وبعدين تلاقي نص كده، ما حركته مش انسيابية، ده هو فضل واقف شوية ولما جت السن على البتاع راحت منقطاها السن. انما الحركة الانسيابية اللي الزيادة تتوزع على الزمن كله بحيث لا ايه؟ لا تدركها، وبحيث لا تدركها عدم الادراك دي بضعفنا في المقاييس. معنى ضعفنا في ما عنديش مقياس، ولذلك مثلا قياس الاطوال، قياس الأطوال كان قديما لحد سنة 30 كان اليارد ايه؟ اليارد كانت واحدة الايه؟ المقاييس. وبعدين وجدوا اليارد ايه؟ كل سنة يخس طولها 1/36 مليون من طولها. الله ايه اللي خلاه يدرك ان كده؟ قال لي من ملابسه الهواء والتعينات الجويه الاطراف بتاعته بتاعه الساعه 1/6 مليون. قال لك ايه ومن عجيب هذا الامر عشان تعرف تسلط السياسات، ان الرياضه دي بدايه قصتها عجيب. عايزين يعملوا وحده للطول كان في فرنسا، لما عملوا وحده في الطول قالوا الرياضه. طب الرياضه نجيب طولها ازاي؟ قال لك الملك بتاعنا هو الفريد، ناخد من اول ارنبه انفه دي لاخر ظفره ده وايده مفروده تبقى دي اللي يرجع. يبقى خد المقياس من مين؟ وبعدين هدفوا الاطراف بتاعتها، عملوا لها مستر يعني حاجه يرجع اليها من البونج، وحفظوها في متحف عشان تبقى دي الايه؟ المرجع للطول. وجدوها بتنقص النسبه دي اللي هي 1/36 مليون، 36 مليون من طولها في السنة. شوف ازاي ادرك هذا. وبعدين قال لك ما ناخد المتر احسن، قاموا عملوا من المتر اللي هو دلوقتي بقى هو الايه؟ المقياس الايه؟ العالم. طب عملت المتر ازاي؟ قال لك في بلد اسمها دنكرك في فرنسا، دنكرك ده على خط طول، خط الطول ده انت عارفين خطوط الطول وخطوط العرض، خط الطول قال لك 1/10 مليون من خط الطول في البلدة بتاع دنكرك. يبقى ده ايه؟ ده المتر. برضه يا جدوب بيخس الخسية دي. اخر حاجة دلوقتي قال لك ولادي احنا هناخدها من الاشعاع الضوئي في الذرة. وبعدين عملوا المتر بايه بقى؟ طول موجي لإيه؟ لضوء ذرة من الكريبتون، ذرة اسمها من الكريبتون كده الضوء بتاعها يمشي دي. فخد بقى طول موجي لهذه الذرة، وهي دي المقياس بقى اللي إيه؟ اللي لا ينقص ولا إيه؟ ولا إيه؟ وكل في فلك إيه؟ يسبحون. يسبحون يعني مش يقف شوية وينط المسافة، لا. سير متتابع موزع خطاه على الزمن كله. انما طب عقرب الثواني انت بتشوفه بيجري ولا لا؟ ولذلك حتى الصعايدة يسموه المهياط. والدقايق شويه كده، انما الثقيل الثاني بقى بتاع الساعه ما تدركش انت. ليه؟ لان حركته من البطيخ ساعة، يبقى حركته بيئة ودفع حركته ثانية، وكل في فلك الايه يسبحون. الله. وآية لهم برضو، وآية لهم، هي آية لهم ولا لنا جميعا؟ قال لا، ده لنا استدلال نستدل لهم به عشان نقنعهم. وآية لهم، ولذلك هيك سئل الإمام عليه: أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ كلنا ننتظر دي. أنت عرفت محمد بربك، ربك اللي قالك عليه، ولا محمد هو اللي عرف لك ربك؟ فشوف الجواب. هل عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني؟ وآية له أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فلك بتاع نوح. ونوح انتوا عارفين اوحينا اليه انه يصنع الفلك، وقعد يجيب خشب ويجيب حبال، وحملناه على ذات الواح وايه ودسر. انهم يمروا عليه يسخروا منه ويصنعوا الفلك، وكلما ايه مر عليه ملأ من قومه إيه؟ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم، بس التقيل ورا هنضحك الآخر. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. يوما يوحي الله لنوح بأن يعمل السفينة ويقول له على الطريقة، ولذلك إيه بهندستنا. طيب لو لم تكن هذه، كان ثلاث ارباع الكرة الأرضية دي اللي فيها مية كنا نتنقل فيها ازاي؟ سيكون نمشي. يبقى دي آية الله أجراها على يد نوح علشان ايه؟ عشان نتعلم الناس كلها. وبعدين بعد ما جاءت الآلة بقى نقعد نتفنن احنا بقى، بدل ما نعمل حبال والحبال يمكن تدوب وبتاع، قال لك نعمل مسامير والمسمار هيغوص في الخشب يبقى ممنوع، ونعمله بالزيت ونتطور بقى ويعمل. وبعدين بقى نجيب القلع، او القلع بقى ايه توجهه زي ما انت عايز. طب وبعدين ناخد الهواء وقف، يعني ما فيش ريح. هم قال لك يا اخي ما نجيب المكن ده اللي بيدور فيه، المكن مره يبقى بالبخار ويمكن بالفحم ومش عارف ايه، وبعدين بالكهرباء دلوقتي. ولذلك تجد من حكمة الحق سبحانه وتعالى انه يقول ايه، المريح كان بيحمل السفينة في البدائيات، وبعدين دلوقتي مش عايزين الريح، بالبواخر مفيهاش روح، البواخر الان مفيهاش ايه. ليه؟ لاننا مش عايزين الهواء. احنا عندنا الاف بقى تجيب الايه الطاقة، بدل الهواء مثلا بيدفع القلع كده وتمشي، عندنا الاف تجيب الطاقة. طيب وبعدين؟ أم قال لك إيه؟ الريح كان الأول هو اللي بيمشيها، ودلوقتي المكن بالكهرباء أو بالبخار أو أي حاجة هو اللي بيمشيها. أم قال لك إيه؟ طب ما هو الريح اسمه القوة، أيا كانت القوة. الريح هو الإيه؟ هو القوة. فكأن الريح مش بس هو الريح، واحد يقول طب ما هو الريح كان بيقل ماشي زمان ودلوقتي ما عادش ريح ولا بتاع ولا اي حاجه، دي بتاع ان يشأ يسكن الريح فيظللنا رواكلها على ظهره. لا يا اخوان دلوقتي يسكن الريح ولا احنا عايزينه خالص، ولا نقول يعني هيجيب ايه؟ ما هيجيب قوة، والقوة في ذاتها اسمها الريح، الريح معناه القوة ايا كانت. وآية له أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حملنا ذريتهم ده احنا حملنا آبائهم. قال لك برضه بيطلق على الأب زراري لأن الزراري منه. أرض الآباء لما اتوجدوا ونجوا من الغرق هم الأصل الأصيل اللي موجودين، يبقوا كانوا مطمورين في مين؟ في آبائهم. ولذلك احنا قلنا زمان ان كل واحد منا الى ان تقوم الساعة فيه جزيء حي من ادم، لم يطرأ عليه موت. لأنك لما تمسك أي واحد أنت من أبويا ميكروب نزل من أبويا، طب الميكروب اللي نزل من أبوك واتوجدت بيه إيه؟ كان ميت أم كان حي؟ لو ميت ما كانش يجيبه يبقى حي. طيب وأبوك واخد ميكروب من جدك برضو ميكروب حي، يبقى أنت واخد ميكروب من حي حي حي حي حي حد مين؟ إذن فكل واحد منا فيه ذرة تكوينية من آدم لم يطرأ عليها إيه؟ مدين لحمل الفطرة اللي احنا بنقول عليها بقى. نعم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك المشحون ليه؟ عمل لهم في الفلك المشحون يعني مش هم لوحدهم، ما احنا قلنا احمل فيها من كل ايه كلمة مشحون دي عشان تدليل انه ما حطش الناس دول في البتاع عشان ننجيهم. طب ويعيش ده؟ طب ولما كل يهلك يجي لهم حيوانات من ايه؟ يبقى لازم يحمل ايه؟ يبقى المشحون بما يقيموا حياتهم في المستقبل. وآية له أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. من بعد كده يعني خدوا سفينة نوح نموذج وبعدين قعدوا طوروا ويعملوا، ولا خلقنا لهم من مثله في البراري ولذلك يسمونا وسمونا الجمل ايه؟ سفينة ايه؟ سفينة ايه؟ الصحراء. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. انهم تفتكروا انني عملت لكم كده عشان نجيت الناس دول تنغروا بان الحاجات دي معموله للنجاه، انني ان اردتم افلاسه اهلكتكم وان نشا نغرقهم. يعني اياك حين ترزق بنعمه تخلصك من معطب انك انت تغفر بان دي المسألة بأكده. لا انت ما نفتش من ايد ربنا يقدر يغرق مع وجود هذه، لان تقوم عاصفة اقوى من ثقل الباكرة زي ما بيحتر عاصفة الموج يعلى يعلى كده وروح مغرقها كلها اسلام. يبقى اذا الالات التي اعددتها لكم مش منجية من قدري في اشياء، لو حبيتها غرق ولا تنخرق. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. الصريخ هو الذي تستصرخه لينقذك، ساعة ما تكون في مأزق كده تصرخ يا محمد الحقني يا ابا الحقني يا ام الحقني يا محمد الحقني يا جاري الحقني، مش كده معنى تصرخ؟ يبقى ده اسمه الصريخ، بتصرخه عشان يجيبك. ومن روائع العقائد اللي استشفتها اهل الاشراق والتنوير قال لك انت تستصرخ بواحد كان وقت ابوك وامك عندك خدمين تناديهم تعايا واد وفاد، ما عندك تنادي غارك تنادي واحد غفل في الشارع. طب فاذا لم تجد الله انت قلتها. ولذلك نسمع انه يقول لك ياهو، يعني ياهو ما فيش علامه بقى ياهو. فلا صريخ لهم. ولذلك هناك قلنا زمان في ان الشيطان هيحصل حوار بينه وبين اللي اتبعوه، قال انا ما تلومونيش انا بس عملت لكم كده انتوا جيتوا، ما كانش عنده قوه اجرجركم ليا ولا عنده برهان اقنعكم بيه، لان اللي يخليك تعمل العمل يا واحد ياخدك بالقوه تعمله يا يقنعك فتعمله انت. يبقى الذي يقبله على عمل مطلوب منه يا تعمل ايه؟ يا تجرجره بقوتك تعمله وهو كارث، وتقنعه وهو يعمل. وده اسمه سلطان، اما سلطان الحجة ليفعل هو واما سلطان القهر لتغصبه انت. فالشيطان هقول وما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي حجة اقنعكم ولا عندي قوة اخذكم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، انتوا كنتوا على تشويره تسيبوا حد نفسي يصور لكم المعصيه. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. طب ما هو المصرخ؟ المصرخ هو الذي يزيل الصراخ. ما انا صرخت علشان واحد ينقذني، فلما يجي واحد ده اسمه مصرخ. مصرخ يعني ايه؟ ما يزيل الصراخ ويسكتني وخلاص جه بيا اهو ادي المصرخ. طب ما فيش لك مصرخ. أم قالت يمكن واحد يتطوع كده ويجي يشوفني في مأزق ولا بتاع يجي ينقذني. قال لا يبقى له صريخ ولا واحد يتطوع بإنقاذه، لأن ما دام ربنا عايز انتهت الإيه مثلا. ولذلك لك احنا قلنا في قول لا يجدون إيه وليا ولا نصيرا. الولي أنت متخذ قبل الشدة، واحد قريب منك صديق وحبيب يبقى أنت متخذ أنت، يبقى لما يجي لك شيء متعبك هو اللي يعمل ايه؟ هو اللي قريب منك. طب مثل اللي مفيش ليه ولي ولا ليه واحد ذو أرياحية وذو همة كده يجي يشوفني في مأزق ينظرني، يبقى بك متطوع. انما ده اصله كان قريب من ايه؟ انا متخذ قريب ليا من الامر الاول. وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ولا هم ينقذون يعني متطوع، واحد كده يحن عليهم ويجي يشوف المسلمين الا رحمه منا. يبقى المرجع هو مين؟ نغرق واحنا اللي ننجي. الا ايه؟ رحمه منا. طب الا رحمه منا عشان ننجيكم من الغرق؟ ايه الحكايه دي؟ طب انا بسلمكم من الغرق يعني عشان تفضل الحكايه دي؟ أبدا. قال لك لا، أنا ما سلمتش لأبطى، وإنما سلمت من الحمام إلى الحمام برضه حمود. نعم. إلا رحمة منا إن كنا نجيناكم من الغرق ولا صريخ لكم ولا منقذ لحنه. فمش معنى ذلك إننا أدناكم سك الأبدية، لا، متاع إلى حين. متاع إلى إيه؟ إلى حين. ولذلك هناك كنا قلنا الفقر الرجل قال ايه؟ ولو كنا اذا متنا استرحنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا اذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. الا رحمة منا ومتاعا الى حين. والحين بقى طبعا مفهوم بقى ان فتره من الزمن بحسب ما تقاس به، مثلا حين تمسون وحين تصبحون يبقى يوم وليله، وبعدين تؤتي كلها كل حين مثلا سنه. مثلا هل اتى على الانسان حين من الضارين؟ يعني حين. الا رحمه منا ومتاعا الى حين. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. إذا قيل لهم هذا القول، كلمة إذا ويقابلها إن، إن للشك، إنما إذا للتحقق. ومعنى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني بيقول يا مؤمنين به ومصدقين لرسله إنه تفتكرهم إنني أرضى عنكم طالما أنتم آمنتم وصدقتم الرسول نفعتم أنفسكم، ولكن أحب أن لا تدخروا وسعا لتنقذوا خلقي من غضبي عليهم حين يكون هنا كافرين. وإذا قيل لو من اللي يقول، يبقى مدام عملنا كده وجاب أنه يبقى كل واحد عليه اللي يقول، يبقى أكن المؤمن من فجائه انه يدي للكافر وسيله تقربه من رحمه ربنا. ولذلك ده معناه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايه؟ ما يحب لنفسه. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم. طب ما بين ايديكم ايه؟ من الحشر، وستسالون عن كل شيء وتعذبون وتسكنوا النار اللي قدامكم. طب وإيه هو اللي ما خلفكم؟ أم قال لك ما خلفكم من العبر التي

ثم لما يجي يقول له الاخر حفيدي وتتخصمم وتروحهم ومش عارف ايه، يقول له اخر في ايه يا عم؟ يا عم صلى على النبي، مفيش لا اخر ولا بتاع، انت بتصدق الكلام ده؟ وبعدين العائل قوي منهم يقول لك على فرض ان جت اخره زي ما مديني دلوقتي هيديني قدام. ولذلك اسال اصحاب الجنه مش كده عفى عنهم؟ قال ايه؟ ولئن رددت الى ربي وما اظن الساعه قائمه، وعلى فرض انها قامت برضه ان الدنيا هنا هيديني ايه؟ هيديني هناك. من الوعد ايه يا اخوان؟ ايه؟ بالقيامه؟ ما يحصلش الكلام ده. طب ان كانت هتحصل ايه؟ خليها تقوم بقى، انت هتيجي القيامه بتاعتك دي، ما تجيبها دلوقتي. يفضل في جدل على القيامه تيجي ولا ما تجيش؟ لحد ما تفاجئوا القيامه. ساعة ما تفاجئوا القيامة أهودة بقى الحصر اللي إيه اللي عصيه اللي هيتكلم عنها الحق دلوقتي اللي تقول إيه؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في أن في بعث وفي حساب وفي مش عارف إيه؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة. لو يمكن هو بيقول الكلام ده هو تيجي الصيحة بصيحة، والمسألة مش هتكلفنا إلا صيحة واحدة، يعني مش هتكلفنا إننا نعمل أبدا، هي صيحة واحدة. فإذا هم إيه؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. الناس اللي غفلين عن البعث وعن القيامة وعن العشر والنشر واخدهم الدنيا في تجارتهم وفي زراعتهم وفي مشاكل حياتهم وبتاع، ويقول الجدر ده الجدر ده عايز ياخد منه ده وده عايز مش عارف ايه، مش فاهمين ان في حاجه ايه هتيجي تفاجئ. ولذلك يقول لك هناك شاعر يقول لك نوعد الجدل في شيء في ايدك علشان تدعو لنا غير نفسي التي تملك الاشياء ذاهبه فكيف آسى على شيء لها ذهبا. ما دام هي ما هي على ايه على ايه بقى؟ يقول لك يقعد الجدل بتاعه لعل القيامه تاتيه وهو يجادل، ويمكن بيجادل المؤمنين في الساعه تيجي ولا ما تجيش في ساعتها. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. طب هو وعد ده الوعد ده يبقى بخير يا ولادك؟ ايه ده الوعد يبقى بخير وانت بتنتهي؟ ده الوعيد اللي موجود، انت حظك بالوعيد لا في الوعد. ما ينظرون إلا صيحة، ما ينظرون ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون أي يختصمون. يختصمون الساعة مالها صاد وأضغمها في الإيه؟ أضغمها في الصاد. فلا يستطيعون توصية. كلمة توصية لا يوصي الإنسان بشيء إلا بما يهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء في حجة الوداع وهو يعلم من المسائل كده مسك ايه؟ نب الدين وقال في الخطبة، مش كل الدين، خطبة الإمارة قال ايه نب الدين لأنه فيك وصية. والرجل حين يوصي أبنائه هو يحتضر، ما بيقولهمش على كل حركة الحياة، بيوصيهم بالشيء الايه؟ الشيء الدقيق اللي يهم قوي قوي يعني. نعم. فدول هيعجلوا القيامة هتقوموا ما يقدروش ايه يعملوا وصية ولا يقدروش يرجعوا لأهلهم. اذا المسألة انتم بتقول ما تستبتئوهاك لأنها ربما ايه، ولذلك أخر الله علمها بهذا عشان كل واحد ينتظر ان تقوم عليه الساعة. ومش ضروري تقوم عليه الساعة يعني القيامة بتاعته، قال لك يموت ومن مات فقد قامت قيامته، خلاص انتهت المسألة، ما عادش له عمل ولا استدراك ولا أي حاجة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. كلمة تأخذهم دي فيها الإيه؟ فيها كلمة. ولذلك يقول أخذ عزيز مقتدر، تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.